تكبر خطرك عند العبد وانت رب حاجة سيء الله يدري الشرعية كلها. والله احنا اسعدنا بك النهاردة يا مولانا. مع الشباب قولوا علي وعلي صدق الله.